وجع لدموع ما بعمره بيحس الوجع إلا اللي فيه موجوع صعب اللي عمره ما بيجي حس بوجع لدموع ما بعمره بيحس الوجع إلا اللي فيه موجوع كيف بدو ينسى اللي انجرح وجرحه بعد ما طاب لو بدي احكي عن الوجع مش رح يكفي كتاب تعبوا عيني من البكي ولمين بدي اشتكي منك لالله من قلبي عم اضعي علي اصعب وقت حتى كنت ما حسبت يوم حساب انك بكل كلمة قلت قلت اطلع كذاب حبك ألف موتي متيت عالحلوة والمرة صبرت منك لالله من قلبي عم ادعي علي عندي خلاص انت صرت صورة من الماضي انمحت معاك في إلها أثر جاي وعم تقل اندمت عندي خلاص انت صرت صورة من الماضي انمحت معاك في إلها أثر كيف بدو ينسى اللي انجرح جرحه بعد ما طار لو بدي احكي عن الوجع مش رح يكفي كتاب تعبوا عيني من البكي ولمين بدي اشتكي منك لالله من قلبي عم ادعي علي اصعب وقت حتى كنت ما حسبت يوم حساب انك بكل كلمة قلت قلت اطلع كذاب حبك ألف موتي متيت عالحلوة والمرة صبرت منك لالله من قلبي عم ادعي عليك